السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله لا يفنى ولا يبيد، إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا نهاية، دائم بلا انتهاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد، ومن عداه خلق للفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقرن بين نفي الفناء ونفي البيد، وهما متقاربان في المعنى، ومنهم من يقول هما مترادفان، على خلاف بين أهل العلم هل يوجد الترادف التام والتطابق في المعنى من كل وجه، أو أن هناك تقارب مع وجود شيء من الاختلاف الذي قد يخفى على كثير من طلاب العلم، بل في كتب اللغة يحكمون بالترادف بين بعض الألفاظ، وإذا دقق وحقق وقورن بينها بدقة وجد بعض الفروق. ومن أنفع ما يقرأ في هذا الباب كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، فتجد يذكر الألفاظ التي لا ترى فيها اختلاف من حيث المعنى، لكن هو يوجد فروق دقيقة بناء على استقراء تام لكتب اللغة ولأهلها، لكلام أهلها. قال: والفناء والبيد متقاربان في المعنى، ما قال مترادفان، لأن كل مادة من الماد من هاتين المادتين فانية وبادة، لها تركيب ولها اشتقاقات، منها الأصغر ومنها الأكبر. ويلاحظ، يعني قد تجد في كتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة يجيب لك أصل المادة ومعناها، ثم بعد ذلك يفرع عليها: الفاء والنون والياء حروف أصلية، وكذلك الباء والياء والدال، ثم يقارن بينها. هو من أنفع الكتب في هذا الباب، كتاب موسع وفيه الكلمات أو فيه أكثر ما يحتاج إليه من هذه الكلمات في بيان التركيبة الأصلية للكلمة. وأما من حيث المعاني فكتاب الفروق لأبي هلال العسكري مفيد جدا، يجيب لك مثلا الفرق بين النوع والصنف والضرب والقسم، هي متقارب من حيث المعاني، لكن لكل واحد منهما ما يختص به من دقائق المعاني. هنا قال رحمه الله: والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. الجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو ما يدل على الدوام والبقاء له جل وعلا، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء، أنت رأيتم في هذه العقيدة أن فيها ما يمكن، فيها من الألفاظ ما يمكن الاستغناء عنه بما قبله أو بما بعده، فيردف جمل مسجوعة قد يكون بعضها يغني عن بعض، لكنها في الجملة لها مدلولات، يعني قد لا يحتاج إلى الفروق بينها طالب العلم طالب العقيدة بقدر ما يحتاجها إلى تجليها المتمكن في العلم المقصود بالذات الذي هو العقيدة وعلم اللغة، مثل لا يفنى ولا يبيد. يقول لماذا لا يقتصر على واحدة منهم، لا سيما أن المتن متن ينبغي أن يعتصر ليحفظ. وقوله دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، وهو مفاد قوله جل وعلا والأول والآخر، الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام هو الآخر ليس بعده شيء، هذا يعني بلا انتهاء. نعم. قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف وأن العبد يخلق فعله، وأن العبد يخلق فعله ويستقل بفعله، ويرون أيضا أن الأسباب تستقل بالمسببات دون تأثير من الله جل وعلا لها، فجعلوا مع الله خالقا غيره، ولذا سموا مجوس هذه الأمة. زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، كان المراد بالإرادة الشرعية، فقد أراد الله من الإيمان من الناس كلهم، وإن كان المراد الإرادة الكونية القدرية فالله جل وعلا أراد إرادة شرعية وحكم وقضى وقدر على بعض خلقه ألا يستجيب لهذه الإرادة. والكافر أراد الكفر، وإرادته ومشيئته مستقلة عن إرادة الله جل وعلا ومشيئته عند القدرية، لكن المقرر عند أهل السنة أن العبد له إرادة وله مشيئة لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، بخلاف مقابلهم وهم قدرية أيضا، لكن أولئك يبالغون في النفي وهؤلاء يبالغون في الإثبات، الذين هم الجبرية الذين يقولون أن العبد لا قدرة له ولا إرادة ولا مشيئة ولا، بل هو مسير لا يملك من أمره شيء، وحركته كحركة ورق الشجر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ليس له من أمره شيء. ويزعمون أنه إذا طلب منه شيء وحكم عليه بضده، طلب منه الإيمان وقضي عليه بالكفر، أن هذا ظلم له لأنه مجبور على أفعاله. فهؤلاء في طرف وأهل السنة في طرف، وأهل النفاة في طرف، والمثبتون الغلاة الجبرية في طرف، وأهل السنة وفقوا للعمل بنصوص الفريقين، لأن النفاة اعتمدوا على نصوص والمثبت اعتمدوا على نصوص، لكنهم ضربوا هذه بهذه ولم يوفقوا للتوفيق بينها وحملها على المحامل الصحيحة التي تؤيدها النصوص. وقول فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، ومعبد الجهني من أوائل من قال بالقدر كما في صحيح مسلم، الأول من قال بالقدر، وجاءوا لعمر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وذكروا له ما أحدث في هذه المسألة العظيمة، وحكم ابن عمر بكفره وأن الله لا يقبل منهم صرفا والعدل، ولو أن لأحد مثل أحد ذهب وتصدق به ما تقبل منه، وكأنه يلحظ قول الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. ولا شك أن من نفى العلم السابق قال إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه هذا كافر بالإجماع، لكن أهل العلم يقررون أن هذا النوع لا يوجد الآن، يعني في وقتهم قديما، يعني يوجد في أول الأمر ثم انقرض، لأنه يعني كفر صريح. الله جل وعلا لا يعلم ما يحصل في ملكه، يذكر عن بعض الفلاسفة أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني التفاصيل ما يعرفها لكن الكليات يعلمها. وعلى كل هذا ضلال وإفك وقول على الله بلا علم. والمعتزلة في هذا الباب قدرية، والروافض في هذا الباب قدرية. نعم. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. لكن هؤلاء نفاة وهؤلاء غلاة في الإثبات. نعم. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما يعني عند الإطلاق إذا أطلق قدرية فالمراد بهم النفاة. والرازي في تفسيره يقرر وبقوة عقيدة الجبر والغلو في إثبات القدر. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا فعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا. لأنه إذا لم يفعله فقد تبين بذلك أن الله جل وعلا لم يشأه. نعم. ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان أحب الله صلاحي. إن أحب فعل ذلك. نعم. صلاحي. إن أحب الله حنث إن كان واجبا أو مستحبا، لأن الله جل وعلا يحب الواجب ويحب المستحب. نعم. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية تجتمعان في إيمان المؤمن، الله أراده شرعا وطلب منه أن يؤمن، وأراده كونا وقدرا فحصل الإيمان منه. والإرادة الكونية تستقل بعدم إيمان الكافر، عدم إيمان الكافر، لأن الله أراد منه شرعا لكنه لم يرد منه قدرا. نعم. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى عن نوح يعني عليه يريد الله أن يهدي ويشرح صدره الإسلام، هذه إرادة شرعية وأيضا كونية. والإرادة الثانية ما يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما هذه إرادة كونية، وإلا فقد أراد الله منه أن يسلم ويؤمن. نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والقدر حجة أهل الإشراك، القدر حجة المشرك، لو شاء الله ما أشركنا، شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لكن هل هذه حجة؟ هل أنت مجبور على أفعالك؟ لك حرية واختيار، ولا أحد يمنعك إذا أردت إلا إذا كان الله جل وعلا كتب عليك الشقاوة، فحريتك واختيارك تابعة لمشيئة الله وقدره. الحين إذا مررت بشخص تقول له صل، جالس والناس يصلون، يقول لك الله يهدينا الله يهدينا، في أحد يمنع من أن يقوم على قدميه ويذهب إلى الميضة ويتوضأ ويصلي مع الناس؟ ليست لديه قدرة أن يفعل هذا، لكن وش اللي منعه؟ المشيئة الكونية والقدر، وإلا ما فيه عنده حرية واختيار، يستطيع أن يقوم إلى الميضة ويتوضأ ويصلي مع الناس، ما في أدنى تردد. ما يقال والله أنه حاول يقوم وسقط لأن الله ما أراد له، ما في أحد يقول هذا ولا الكفار يقول هذا الكلام. نعم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله أن إنسان قال لآخر بلغ سلامي فلان، فقال إن شاء الله وما بلغ، ماذا يكون عليه؟ ما خالف، هو ربط ذلك بالمشيئة والله سبحانه وتعالى ما شاء أن يبلغ فلا لوم عليه. لكن إذا قال بلغ سلامي فلان، لا سيما إذا كان ممن تلزم طاعته ولا ربطه بالمشيئة، فلان، لأنه فرط في شيء التزم به. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. هذا يفعل ما لا يريده الله، هذا كلام صحيح إذا كان المراد بالإرادة الشرعية، وليس بصحيح إذا كان المراد الكونية القدرية. نعم. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو لم يكن ولو كان مما يحبه الله جل وعلا، ما شاء الله كان ولو لم يحبه الله، وما لم يشأ لم يكن ولو أحبه الله جل وعلا، إذا أريد به الإرادة الكونية. نعم. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. الله جل وعلا يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد من البيان للناس وقيام الحجة عليهم لئلا يكون الناس على الله حجة، فبعثت الرسل وأنزلت الكتب من أجل هذا. لكن ما وراء ذلك من التوفيق والقبول هذه مسألة ثانية. من قبل فقد أراد الله له الهداية وكتب له السعادة، ومن لم يقبل بعد أن بين له فلا حجة له وغلبت عليه الشقاوة. وهل من اللازم بعد البيان والتمكين من الفعل أن يعان على هذا الفعل؟ يعني لو مدرس قدر أنا مدحت كتاب وأثنيت عليه وخرج نصف الطلاب قبل نهاية الدرس وبحثوا في المكتبات وسألوا عنه ما وفقوا لوجوده، بقي نصف الطلاب مثلا، قلت لهم الكتاب مطبوع بمطبعة كذا وبيع في مكتبة كذا، هذا في إعانة على الحصول عليه. أولئك ما أعانتهم على ولا دلتهم عليه، إنما أثنيت على الكتاب. وخرج النصف الثاني وبقي خمسة طلاب وكذا، قلت لهم عندي لكم نسخ. هل أنا ظلمت أولئك الذين طلعوا وبحثوا؟ ما أنا بيّنت لهم أن هذا الكتاب نافع فاقتنوه، ما بقي علي حجة. ما قالوا لي والله ما ذكرت اسم الكتاب، ثم عندكم وسائل وطرق تتمكنوا بها من الحصول على الكتاب، والبيان حصل والحجة انقطعت. أفي واحد بيقول لي والله لا أنت ما ذكرت الكتاب ولا أو تركتنا في عمية ما ندري شو المرجع اللي نرجع إليه؟ الله جل وعلا بيّن للناس كلهم، وأرسل رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم، وما ترك لأحد الحجة. فمن أراد الله له الهداية وشرح صدره للإسلام ووفقه، هذا حصلت له هداية الدلالة وهداية التوفيق، وأولئك انقطعت حجتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعل. الله جل وعلا خالق العبد وخالق فعله، والله خلقكم وما تعملون. والقدرية المعتزلة النفاة يزعمون أن العبد يخلق فعله، وللإمام البخاري كتاب من أنفع ما يذكر في هذا الباب هو خلق أفعال العباد. نعم. فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة.

خلق. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. الله جل وعلا يعدل بين خلقه وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومع ذلك يحصل الظلم من بعض مخلوقاته على بعض. وحصول الظلم قد يكون المظلوم انتفع أكثر من الظالم، بل هذا هو المجزوم به، لأن الظالم انتفع في دنياه إذا قدر أنه انتفع، والمظلوم تضرر في دنياه، لكن العبرة بإيش؟ بالباقي. المظلوم انتفع في آخرته والظالم تضرر في آخرته، وكل من الطرفين له نصوص جاء في حقه نصوص شرعية. هذا حرم عليه الظلم ورتب عليه الأوزار العظيمة، وذاك أمر بالصبر ورتب عليه الأجور. وقد يكون المظلوم متسببا في هذا الظلم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومع ذلك هذا لا يبرر للظالم أن يظلمه، ما يقول والله هذا عاصي والله سلط عليه بما كسبت يداه، لا، أنت مباشر لهذا الظلم فأنت المسؤول الأول عنه، وذاك متسبب، نعم عوقب بهذه المظلمة. من نظر بعين الحكمة تبين له الحكم الإلهية من وراء هذه التصرفات، وإلا كثير من يكتب الآن في ويتكلم في وسائل الإعلام يتكلمون يتفوهون بكلام تقشعر منه الجلود، حتى قال قائلهم: ما الحكمة من أن يولد الطفل ثم يموت؟ تتعب عليه أمه 9 أشهر ثم يموت، أو يولد مشوه معوق، وش الحكمة؟ هل هذه حكمة حكيم خبير؟ نسأل الله العافية. هذا قيل وكتب في الصحف وذكر في بعض وسائل الإعلام، وذلك عند غياب الرقيب المعاقب المحاسب على مثل هذه التصرفات، وإلا هذا طعن في الرب جل وعلا وحكمته. ومن أراد أن ينظر إلى الحكم من خلق أمثال هؤلاء فليقرأ في كتب ابن القيم كطريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة وغيرهما من كتبه: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومن تأمل بعين البصيرة وجد أن هؤلاء الضعفاء أكثر رزق من الأقوياء الأشداء، وتجد الأذكياء العباقرة هم أقل الناس في هذا الباب، لئلا يزعم أنه بقوته وحوله وطوله حصل على هذه الأمور، بل قد يكون ذكاؤه سبب في عدم رزقه، والواقع يشهد بهذا. إرادة العبد، العبد له إرادة وله قدرة وله مشيئة، لكنها تابعة لقضاء الله وقدره ومشيئته، لا يستقل بذلك، هو ليس مسلوب الإرادة، نعم ليس مسلوب الإرادة بحيث يكون مجبورا على أفعاله كما تقول الجبرية، استدلالا بقوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والمقصود بذلك الإصابة، ورمى إذ رميت، ورمى فعل، فله قدرة على الفعل وله إرادة وله اختيار، لكن الإصابة بيد الله جل وعلا. وما أصبت إذ حذفت يعني رميت، ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب. نعم. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه الصحاح الجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري من كتب اللغة، تاج اللغة وصحاح العربية من الكتب القديمة في القرن الرابع، هو كتاب جامع في هذا الباب، فيه ما يقرب من 40,000 مادة، له أوهام يسيرة لكنه في الجملة من أنفع كتب اللغة لطالب العلم، لأن القاموس وإن كان أكثر منه مواد في 60,000 لكنه معتصر، هذا مبسوط شيئا ما، فهو نافع جدا. وتعقبه صاحب الصحاح في بعض المسائل، وعليه تعقبات وعليه دراسات، عليه دراسات، والوشاح في التعقبات على صاحب الصحيح مطبوع مع الطبعة الثانية من طبعاته الأولى في بولاق، ويستفاد منه كثيرا. والكتاب سهل، ما هم معتصر مثل القاموس، لا سهل، بالإمكان أن يمسكه طالب العلم ويقرأ، فيه بسطة في الكلام، ومثل هذا يغري بقراءته. وطبع طبعات متعددة، طبع في بولاق مرتين أولى وثانية، وطبعه أحمد عبد الغفور عطار طبعة فاخرة ورائعة ومريحة للقراءة، وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة، لكنه من أنفع كتب اللغة، وإن كانت مواده أقل من القاموس واللسان وتاج العروس. نعم. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. لأنه لا يمكن أن يعرف الشيء إلا بمشاهدة أو بخبر، ما جاء فيه الخبر يتم العلم بواسطة الخبر، وأما ما عدا ذلك لا بد من مشاهدة، فلم توجد يبقى أنه لا يمكن أن يبلغ بدون هذين، أو بالنظير، إذا قيل فلان مثل فلان، أنت ما شفت فلان، لكن لو قيل لك أنه أقرب الناس إلى فلان، الناس الصحابة ما رأوا جبريل، لكن لما قيل أنه أشبه الناس به دحي الكلبي، يعني يمكن أن يصفوه في الوقت الذي جاء به على هيئة إنسان، أما فيما جاء به على خلقته له 600 جناح، هذا أمر ما رأه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، على هذه لا يرأه مرتين. والأوهام والأفهام كثير، الغالب أنها لا تطابق الواقع، توقعات والحدس، الغالب أنه لا يطابق الواقع. افترض أن شخص، وكم من شخص افتتن بمكالمة يظن هذه المرأة التي كلمته أجمل الناس، ليش؟ لأنه توهم ما شاف، لكن بمجرد أو اللي وراء هذا الجدار وش تظن هذا، مهما وصل خيالك لن تصل إلى الواقع لأنك ما رأيت، ولا وصف لك ولا نقل لك ما الذي وراءه، فكيف بالخالق؟ هذا في المخلوقات التي هي في الغالب متقاربة، لكن الخالق جل وعلا كما قال المؤلف رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن الذي ينفي الصفات كيف يعرفه؟ والذي ينفي الأسماء كيف يسأله إذا جاء الرب جل وعلا يوم العرض على صفته التي يعرفونها سجدوا له؟ لكن الذي ينفي الصفات كيف يعرفه وكيف يسجد له؟ أمر خطير، خطير جدا. ليس من السهولة أن يقال بعض الفرق التي تنفي الصفات من أهل السنة، الأمر ليس بالسهل، واللوازم عظيمة كبيرة جدا، وإن كان هناك تآويل قد تخفف الأمر، لكن يبقى أن الأمر خطير ليس بالسهل. فالإنسان يحمد الله جل وعلا على أن وفقه وهداه وأرشده إلى اعتناق هذا المذهب الحق الموافق لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.